لكن نجد في بعض مروياته هذا النوع تدليل أي كان نوع. فقال لك حتى ولو كان ثقة تتبعه بقى وعكسيه أول ما يقول لك عن أؤس يا جماعة الثقة مش محتاج. والأفضل المسلمين البراءة وكذا بيقول البراءة دي كلام براءة لما بنيجي بقى في يعني حكم عليه ديانة أو صلاحا أو طوقة أو كلام من ده أو من حكمه كلام ده هناك. إنما حديث النبي حديث النبي لا، لأن إحنا عندنا الآن الأصلي إن أنا أتيقن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا السلام وأبحث وراه حتى أتأكد، وثبت إن هذا الراوي له أنواع من التدليس أو عمد تدليس بيسقط هذا الراوي، يمكن رجل صالح وثقة وكل حاجة واخد بالك، بس والله طلب العلو والثمن مثلا إسقاط يعني رجل ضعيف والحديث ثابت عنده ده نقول لا وقف لغايه ما يثبت عندنا التصريح بالسماع. فعن ليس الصريحه في السنه. وامثله هذا ونبحث في الحديث ورواته انواع كثيره في علم المصطلح وفيما اشار اليه كفايه ان شاء الله. طيب هات الاجماع. نعم الا ايه له فرق، لا فرق ما يوفي غيره، حديث لا طرق يتقوى بها يعمل به في فضائل الأعمال وفي غيره. في في في في الثبوت، أنا هذا ثبوته أعلى، أنا ثبوته أعلى، وإحنا ما إحنا اللي بنقوله إن في فضائل الأعمال مفيش فرق، إحنا اللي بنقوله بنقول إن فضائل الأعمال مفيش فرق بينه وبين غيره، ولهذا إحنا بنصح بنقول إن فضائل الأعمال بتخصوها ليه؟ فضائل الأعمال أليست من الدين؟ فضائل الأعمال من الدين. فإحنا بقى بنصحح للناس بنقول خلي بالكم فضائل الأعمال ما بيختصش بحاجة اسمها حديث ضعيف، ده قصدهم لما قالوا هذا كده. نعم. قال الشيخ محمد الإجماع بعد الحكم الإجماع فقال له قولنا الكتاب وزود بهذه ولو بالاحكم فلا يتعقد مع الاجماع. وقال له قولنا الثاني العوام والمقلدون فلا يعتبر مصدرهم ولا يخالفون. وقال له قولنا هذه الامه اجماع غيرها فلا يعتبر. قولهم الاجماع واحدا الحكم والاتفاق، يعني يطلق على الحكم ويطلق على الاتفاق، فيقال اجمع القوم على كذا اي عدموا عليه او اتفقوا عليه. قال الله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم، اي اعزموا امركم واجمعوا شركاءكم. وشركاءكم هنا مفعول بفعل محدود تقوله واجمعوا شركاءكم، ولا يصح ان يكون معقولا على امركم لان الشركاء على امركم على امركم، لان الشركاء لا يعلمون انما يسمعون. ولكن معناها اعزموا امركم واجمعوا شركاءكم، يعني هذا من نوح عليه السلام عظم عظم الثقه بربه قال لهم خلاص روحوا انتوا عايزين تعملوا منهم اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم بينكم غمه، يعني محدش تبع الثاني، ثم اقضوا الي عايزين تقولوا تعالوا يعني ولا تنذروني ولا تؤخروني، يلا قادرين تعملوا حاجه اعملوا حاجه وزيعوا في الناس كلها تعالوا يعني. نعم. وفي لغة العلم والتفاهم وقوله الصلاح اتفاقه الثاني بهذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فقال بقول الاتفاق وجود بيان ويوم واحد فلا يعقد معه الإجماع. نحن نقول اتفاقه الثاني بالأمة، فإذا حضر خلاف ويوم واحد فإنه لا إجماع، ولكن إذا كان واحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر. وقولا ولو واحد خلافا لابن جرير رحمه الله، فابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يكونان إجماعا، وأحنا قلنا لو اجتمع الحوارات الأول ليل ولو كان لنفسا إعدادنا فإن الإجماع العقل ولكن مولاه كلامنا عليه أمورا العلم فأهل العلم يقولون إذا وجد خلاف وله مراحل فلا إجماع ولكن بعض العلماء يحصل منهم بعض الخبر في بعض القواعد حيث لا يعتبرون إجماعهم فيرى بعض الثقلاء وأصحاب الرأي أن علاج الظاهرية لا يعتبر ويقول إن الأمة تثبت ويحكم في إجماعها ولو رأينا أهل الظاهر في هذا الوقت وده طبعا رجع لإيه لأن يعني تبقى حجة هؤلاء القائلين بكده إن أصلا هو عنده خلاف مع الأمة في مصدر استدلال نفسه اللي هو القياس ولا يقول به فممكن هو الآن يخرم الإجماع بالكلام هذا الغير مبني على أصول أهل السنة وعلى أصول الأمة المعتبرة في هذا يبقى كيف نعتبر خلافه يبقى مش هيبقى فيك مع خرافه فقال لك اشمعنا ابن حزم اشمعنا الظاهري لان اصولهم في اسباب القياس وعدمه على خلاف اصول اهل السنه والجماعه وكم بقى من الاحكام اللي ممكن تكون معترك يعني بيننا وبين الظاهريه بسبب ابطالهم من القياس وقولنا بالقياس ده دجول للاحكام عشان كده لما العلماء قالوا ان لا يعتبر به خلاف الظاهريه وانه يخرم الاجماع فبنوا على هذا نعم ما قولش مثلا قول الشافعي او قول مالك او قول حنيفه او قول احمد او قول السفيانين او قول كذا لان دول على طريقه العلماء نعم وأقول أقول الظاهري وغيرهم من ذات الظاهري لا يعتبر الخلافين إذا أجمع الثملاء على قول ولو لعب الظالمون لهم فإجمع الثملاء بحجة منتهى ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن قول الظاهرية يقوم بالإجماع إن كان مخالفا له لأن الظاهرية لا شك أن منهجهم صحيح وإن كان عندهم خطأ كثير لكن خطأهم لا يعجب رد قولهم فلما أقواله صحيحة ووافقهم الظاهر المنصوص والطوارب والطوارب فيها معهم والطوارب أن قول أهل الظاهر المعتبر وأنه إذا قال فقول قبله لم يثبت لما إجماع كما أن الصحيح عن مقال الرجل والمبيت يحرم الإجماع ولو أنه وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قولهم كان فقهاء فإنه لا إجماع إلا الثلاث يعني أن قول ابن جرير في هذا قول مرجوح الذي لا يعتبر بخلاف الواحد أو بخلاف الاثنين وينقل الإجماع وده أمر إخوان ينبغي أن يلحظه طالب العلم في نقل الإجماع لابد أن تنظر إلى مذهب الناقل من جهة التساهل والتشدد من جهة الاعتداد بمخالفة الواحد أو عدم الاعتداد به لأنه قد ينقل الإجماع وهو على مذهب خاص يخالف بذلك الجمهور وانت تنقل عنه الإجماع فلا بد في الإجماعات عموما من أو من نقل الإجماعات من أن تعرف مذهب الناقل لهذا الإجماع نعم وقوله وقرر القولية المستدل الحوائج والمخلصون فلا يعتبر الوفاق ولا فلا يعتبر الوفاقون ولا خلافهم أما الحوائج التواصل أنه لا يعتبر الوفاقون ولا خلافهم لأنهم عوام ليس عندهم علم طبعا دول ما يعتبروش العوام إجماع على شيء زي العادات والتقاليد والكلام المخالف للشرع ده ما يعتمدش باجماعه من وضع اجماع الامه او ان وجدنا اباءنا على امه فهذا لا يعتمد به او مثل القانون يجعل بين الناس على خلاف الشريعه والناس تعمل به قانون والناس عملت به جميعا يعني هل مثلا الان نقول ان الامه مجمعه على تعطيل الحدود لا سؤال فقال قائل اجمع علماءه على كذا، فقال الاخر فلان صاحب دكان فلاني مخالف في هذا، وقال ابن دكان لا علم عنده، فهل يصلح ان يكون مخالفا للاجماع؟ الجواب لا يصلح، لانه عالمي لا يعتبر قوله، والعوام يسمون هواء يسمون هواء ونار او هوام ممكن او هوام او هوام ونار. فالعالمي لا علم في الناس ولا في ذلك، فنقول ولقد كان توجه فقوله مرفوع، والمخالف ايضا قوله لا يعتبر في الاجماع ولا في الناس، لان المخالفه نسخه في ذلك في مخالفه، فالمخالف ليس عنده موقف ولا اجتهاد ولا تتبع بالعزه فهو لا يعتبر. ولهذا نقل اجماع المسلمين على ان المخالفه ليس من العلماء، ليس من العلماء ولو حفظ مسائل تبع للشرك، يسأل ويحفظ يسأل ويحفظ يسأل ويحفظ، فهذا ليس عالما، إنما العالم الذي يعرف الحق بدليله، العالم هو الذي يعرف الحق بدليله. نعم. ولكن يجب أن تعرفهم الحق عندك، فالمقدم قريب من الجاهل، لأن المقدم يستجع عالما من علماء المسلمين، طبعا هذا المقلد اذا قلد على اعتبار من الاوثق والاورع وما عنده ما عنده درايه بالبحث في الادله الشرعيه وكذا، فبيسال عالم فبيعمل، فلا شك ان هذا الذي يسال عالم ويعمل بقوله هنا او كذا انه من هذا الباب بيعمل بفتوى عالم. والعلماء قالوا فتوى العالم يعني للعامي كنص بنسبة المرشد، هذا المقلد الذي ما بحث المسألة ولا كذا ولما قلد فيها شيخة أهو عالم، لكن إن وصل إلى التعصب بمعنى إن هو الآن سأل شيخ مثلا أو كذا، ثم ظهر بعد ذلك أن الحق خلاف ما قال شيخه، فلو بقي على تقليده بقى مذموم أذم من العام، لكن ينبغي أن هو ينتقل إلى قول الآخر. طبعا ده عند الجماهير، ولا بعض العلم ما يرى حاجة اسمها عام ولا مقلد يعمل كده بقول عام، لازم يعرف الدليل، وهذا القول انتصر الله الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالة تيسير الاجتهاد، فقال بأنه لازم كل واحد يعرف الدليل، انت بتسأل انت عامل تسأل انت عن الدليل، ويبقى تعبدك بالدليل. طب انا مش عارف يعني دلوقتي مثلا الراجل فلاح بيسألني بيقول لي انا طلع القطن مثلا بتاع زكاة ولا، فبقول لا ما تطلعش. طب انا عندي قمح طلع بيه طلع نص الايه العرش، هل انه العام بقى يقول القط مفهوش كذا بدليل كيت وكيت وكيت وقد خلف في ذلك ابو حنيفه فقال كذا واخد بالك واستدل بكذا وهذا الدليل فيه كيت وكيت وكيت، لا طبعا لا، لكن الصنعاني يقول لك كيت، حتى الايه فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون يقول بين هذه الايه في سؤالي أهل الكتاب رسلهم عن أو بعضهم وعلماءهم عن هذا الرسول، هل موجود في الكتاب في الكتبين ولا لا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس في عموم إيه إن العام يقول يسأل من تحت قاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن طبعا هذا القول يخالف الجماهير، فلا يزال العلماء يقسمون الناس إلى مجتهد وإلى طالب علم ينظر وإلى عام مقلد، ولا يجبون عليه شيئا زائدا عن هذا، قلد خلاص، استفتي العالم وقلده وقلده. نعم. بس أقول إن التقييم عند الضرورة واجب،

خلاف عن السلف، هل يصح ان احنا نيجي في هذا العصر نجمع على قول من القولين ونقول يبقى الامم مجمعه على هذا؟ دي فيها قولان. القول الاول لان الخلاف لا لان الاجماع لا يرفع الخلاف الايه السابق، ما نقدرش نجمع على قول من الاثنين طالما ان الخلاف في عصور السلف خلاف معترض. يعني ما نقدرش نقول دلوقتي طلاق ثلاثة بلفظ واحدة يقع ثلاثة أو يقع واحد إجماع، نقول إجماع، بل سيبقى الخلاف إلى أن يشاء الله. وما أنت وأنا إلا واحد في الفريقين، يا هنا يا هنا بس، لكن ما تنفعش. لكن وممكن أنت وأنت بتسوق أدلتك تقول يعني أنا ما أدري يعني كيف يصار الى هذا القول الثاني. ماشي، قول ترجع عندك بقوه، ماشي، وقف بما ترجع عندك اذا كنت طالب علم، لكن لا تلغي هذا الخلاف، تقول لا يتعين على الامه الاجماع، بل هذا الذي لا يسعنا خلاف هذا والاجماع. لا، زي ما الخلاف في الصلاة قد تقول كيف نختلف في الصلاة، هذا من وجهة نظرك أنت، ترجع عندك الكفر أو ترجع عندك عدم، هذا من وجهة نظرك أنت. نعم. القول الثاني يقول لك لا، يجوز أن احنا نجمع على القول، على القول مسألة خلافية وإحنا ترجع عندنا هذا القول ورأينا في الأدلة وكذا، فنحن نجمع على هذا القول ويكون خير ويكون إجماعا معتبرا، ويكون إجماعا معتبرا. نعم. لكن هذا القول مفروض فمعطى من هذا يقول إذا اختلف القول الثالث على قولين صحيحين صاروا على قولين أو أقوالين ثم ذاك القول الذي بعدهم وأجمع على أحد الأقوال لأن بعض العلماء يرى أن هذا إجماع، ولكن الصحيح أنه ليس إجماع، والعلة أن الأقوال لا تكون بنفس القائلين بل هي نافية، فإن فرضوا وهذه الأقوال النافية ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من طاقة جارية أو علم يمتنع به. وإذا قلنا إن قول الإنسان يكون مصدقا به لم يتبع الناس عن فيه بعد كل والصواب لا يجب ان الاقوال لا تكون في قول الظالمين وانها نافيه. وعلى هذا فاذا قال قائل ان اعلم هذا العصر على القول قلنا ولكن قائل اهل العصر الاول او بعض اهل العصر الاول فلا اجماع يبقى الاجماع الذي اجمعتم عليه الان هو مرجح لاحد القولين نعم. وما ينبغي بقى للموجودين يخالفون هذا؟ قال لنا محدث خلاف. قال هل يمكن ان تجتمع الامه على خلاف الانسان؟ لا طبعا. طيب قال في القدر ان اهل العصر اختلفوا في حكم ثم انقرضوا فجاء العصر الثالث فاجمعوا على احد القولين فرسخ الاجماع. هذا سؤال. فان قدرنا ان اهل العصر اختلف في حكم ثم انقرضوا فجاء العصر الثالث فاجمعوا على احد القولين فرسخ الاجماع كما سبق. قال لا يصح لان هناك خلافا مستقرا. فاجمع العصر الثاني على احد قولي العصر الاول ليس باجماع لوجود الخلاف المستقر والاقوال تبطل بموت قائله. وقوله في الإجماع لا يرفع الخلاف وإنما يمنع حدوث خلاف. طيب قال هذا ضابط عظيم في الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع حدوث خلاف. فمثلا لو أجمع الصحابة على القول فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف فلا يمكن بعدهم أن يخالف إجماعه لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف لأنه حجة. لكن هل يرفع الخلاف السابق؟ قال لا. وإذا لم يرفع الخلاف السابق فحينئذ لا يكون إجماعا معتبرا لأن مشروط الإجماع على خلاف خلاف مستقر. طيب قال ما الفرق بين المرفعين؟ الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. أجل أوه. الفرق بينهما واضح يعني لو تقرروا بذلك فانهما لا يقمع الخلاف وحينئذ لا يكون اجماعا معتبرا. زي ما فرق الشيخ بقى. لا اجماع فانهما لا يقمع الخلاف فلو اجمع اهل العصر الثالث على قول ثم جاء العصر الثاني واراد احد منهم ان يقرر عن هذا الاجماع قل لا لان الاجماع يمنع من حدوث الخلاف. هذا قول الله يوم وقوه المختلف عايشين احنا 100 عام في هذا العصر مثلا اجمعنا. فبعض العلماء قال يشترط حتى يكون هذا الاجماع حجه انه ينتهي عصر هؤلاء وقد ماتوا جميعا ولم يعلم لهم مخالف او لم يخالف احد. لازم يموتوا كلهم من غير ما نعرف من غير ما احسب ذلك. لكن لو حصل مجموع نهار وبعض الشرف راح واحد خالف يبقى كده ما عادش اجماع. الجمهور يقول لا يشترط انقراض العصر وخلوه من هؤلاء. وبالتالي لو ان واحدا من هؤلاء خالف في الاسبوع اللي بعد هذا او الشهر اللي بعد هذا نقول لا يحتمل خلاف في هذا. نعم لكن لان الاسئله الثانيه وفيها خلاف هل يفرق القراءة العرض المجمعين؟ يعني إذا أسمع كان العرض على القول فهذا العرض الإجماع والمجمعين مش ممكن مش معين أن نقول لا يبعرض الحق زي المجمعين ففي هذا الثلاث لأن أهل العلم فالكون في القول لا يبعرض حتى يكون ونقول العرض لأنه يحتمل أن يتغير اجتهادهم أو اجتهاد بعضهم والإنسان ما كان عليه ويقصد ورده ووجه فإن من شأنه أن يغير رأيه من خلال اجتهاده وحينئذ لا أعتبر أن أقر الإجماع إلا بعد قرار عقل المجمعين. وإيه بهذا؟ وحينئذ لا أعتبر الإجماع إلا بعد قرار عقل المجمعين. لكن هذا قول مرفوع وجلاله قول الجمهور فالجمهور يقولون متى اجمعنا في المخلوق الذي حصل فيها الاجماع قد حصل. ده بقى اجماع خلاص يبقى اللي هيخالفه مخالف الاجماع حتى لو كان من دول الذين اجمعوا. فالجمهور يقولون متى اجمعنا في المخلوق الذي حصل فيها الاجماع قد حصل واحتمال التغير اجتهاد هو على كل طريقه احتمال يعني يمكن ان يتغير اجتهاده ويمكن ان لا يتغير فلا ينبغي ان نطلق معلوما لاحتمال الامن الموجود وهذا قول لماذا لديه الجمهور هو الاصح ولماذا قال الرجل ما هنا ولا يشترط على راي الجمهور اقرار عرض المجمعين فيتعاقب نعم وقوله لان الادله على الاجماع حجه ليس فيها اشتراط من قرار العصر وكذلك لان الاجماع حصل ساعه التفاقيم فما الذي ينفعه. طيب واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروا مع قدراتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا هو السكوت يعني وقيل يكون حجه لا اجماعا وقيل ليس باجماع ولا حجه وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار السكوتين الى الانقراض مع قدراتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال. دي اخر مساله في هذا الايه الباب. طيب قال وهذه المساله فيها ثلاثه اقوال اللي هو السكوت بقى يعني القول الاول الذين قالوا انه اجماع قالوا ان سكوت الامه مع القدره على الانكار دليل على الموافقه وهذا يستعمله كثيرا صاحب المغني رحمه الله حيث يقول ولان هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان اجماع يبقى الاعتبار بالاجماع الايه السكوت مفيش حد يتكلم ثلاثة أربعة خمسة قالوا قولا واتفقوا عليه والباقي سكت هل يعد هذا إجماعا ولا لا؟ ما تكلموش ما قالوش احنا موافقين ولا معارضين فالقول الأول يعتبر هذا إجماعا إذ لو كان على خلاف الصواب لما جاز لهؤلاء أن يسكتوا. القول الثاني قالوا إنه حجة وليس إجماعا هو حجة ولكن لا يجزم بأنه إجماع حجة بناء على الظاهر والقرينة تدعى أنهم موافقون لأن ترك الإنكار مع القدرة حجة بناء على الظاهر والقرينة تدعى أنهم موافقون لأن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة يكون حجة قالوا لأن الحجة تفرض بالظاهر ونحن لدينا أدلة من الكتاب تدل على إيه إجراء الأحكام على ظاهرها يعني. يبقى القول الثاني قالوا هو إيه حجة وليس إجماعا لأن ما حصلش إجماع ما اتفقوش كلهم ما صرحوش بالاتفاق فلو عد من هذا الجانب إجماع وهو حجة لأنه ما فيش حد صرح بالمخالف فجمعوا بين الأمرين بين كونه حجة وبين كونه ليس إيه إجماع. القول الثاني الثالث ليس بحجة ولا إجماع لأنه لا حجة إلا بدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس فلا يمكن أن نقول إنها حجة وليس بإجماع. حجة يعني إيه؟ حجة يعني يجب العمل به بقى خلاص يجب العمل به حجة زي النص. فقالك لا ما ينفعش لأن الحجة إما اكتساب أو سنة أو إجماع أو قياس. طيب وحينئذ نقول فلا يمكن أن نقول إنها حجة وليس بإجماع وحينئذ نقول ما دمت نفيت الإجماع فلزمك أن تنفي أن يكون حجة فليس بحجة ولا إجماع وهذا القول الثالث إن شاء الله بيان الراجح منه. لكن الذي يقولون بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع قدرة إنكار فإنه إجماع لأن عدم إنكاره دليل على الموافقة فهذا تعريف الحقيقة في شيء من النظر لأن عدم إنكاره لا يدل على الموافقة وإن كانوا قادرين على الإنكار احتمال أن الأمر مشتبه عليه إلى أن قال وإن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على المخطفين اللي هما ما وفقوش وقالوا ده إحنا مجمعين معاكم يا جماعة. إذا ماتوا ولم ينكروا هل هنا بقى يعتبر هذا إجماع ولا لا؟ طيب هم عايشين مش قادرين حد ده إجماع ولا مش إجماع؟ وإن قلنا إجماع كما تتكلموش ليه؟ واخد بالك؟ وإذا قلنا مش إجماع لما الجماعة دول ساكتين ما جايز موافقين فهذا احتمال لا يرجح كونه إجماع. طب ماتوا؟ قال الشيخ هذا أقرب الأقوال، يعني إذا بقوا إلى الإنقراض ولم يحصل منهم إنكار يبقى هنا وقع الإيه؟ الإجماع. فيكون هذا القول إذا انقرضوا لم يكونوا دليلا على المصداقة والله أعلم. فإذا انقرضوا يعني السابقين الذين سمعوا قول هذا القائل وماتوا ولم ينكروا فهو إجماع، وتعليل ذلك أنهم إذا ماتوا دون إنكار مع قدرتهم كان هذا دليلا على موافقتهم لا سيما في عهد الصحابة والتابعين لغلبة الورع والدين، وأنه لا يمكن أن يسكت على قول باطل يعتقدون أنه باطل، وهذا القول هو أقرب الأقوال. يبقى الإجماع السكوتي أو كذا هذا أو السكوت في ثلاثة أقوال. القول الأول إنه إجماع ولا ليس إجماع؟ إنه إجماع السكوت هذا. القول الثاني أنا أخرجه ما وجه قول الحجة؟ أنه لما لم يعلم له مخالف فكان حجة لكن لم يسميه إجماع لأنه ما حصل ما حصل أن كلهم صرحوا بالإيه؟ بالموافقة. القول الثالث أنه إيه؟ أنه ليس بإجماع ولا بحجة لأنه لم يتوفر فيه شرط الحجة ولا شرط الإجماع. القول الرابع لا إذا انقرض إذا انقرضوا ماتوا الساكتون مات الساكتون خلاص لا يتصور أن السلف يسكتون حتى الموت ولا ينكرون إن كانت المسألة فيها إيه إنكار. بهذا نكون قد انتهينا مبحث الإجماع. مهم يا إخوان نحفظ المتن للشيخ الأصول نفسها الأصول في علم الأصول وهو متن سهل يعني ممكن يكون أكثر من ورقات وطبعا من الشيخ يعني محرر فيه شوية فبحيث انك تفضل مستحضر المسائل انت دلوقتي فاهم لكن لما ننتقل الى القياس هيصير الاجماع هيصير الايه الاجماع لكن لو كنت حافظ المتن معاك المتن بيبقى مستحضر او طيب نعم الايه بعض العلماء قال ممكن تحقق معي الان عن طريق يعني المجامع الفقهيه وهيئات الكبار العلماء فقالك هم دول المعتبرين في اي بلد من البلدان فلو انهم اتفقوا واجمعوا على حكم الثالث بدا جماع لكن طبعا هذا القول في نظر ايه شديد ونقول بانه هذا يعني القول الذي يجمع عليه العلماء في المجامع الفقهيه قول قوي ومخالفته صعبه اذا اتفق هؤلاء على هذا القول لكن لا يعد إجماع لا يعد إجماع إجماع كان إيه كان إيه الإجماع السكوتي يعني توصل أنه كل واحد ما تكلمش عشان خوف أيه بس واحد ماشي لكن في كله 50-60-70-100 ثم لا يتكلمون مطلقا يعني ما يتكلمون فيما بينهم ما يتكلمون للناس ما يتكلمون صعب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في صحيح المسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى ورحمة مسيحة وأعلى قدر وشأنه وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وحشرنا معهم أجمعين في كتابه الإيمان باب